بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا موعدنا الأسبوعي مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع فائدة صدرها بقوله: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الإنابة هي عقوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عقوف القلب على محبته وذكره في الإسلام والتعظيم، وعقوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء بقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فابتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عقوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العقوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان شرع عباد ولهذا كان شرك عباد الأصنام بالعقوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدتهم بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عقوف الأصنام عليها. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنكس، فقال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا ارتقش. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل. والإنابة في اللغة سرعة الرجوع، وفي الاصطلاح هي سرعة الرجوع إلى الله عز وجل ودوام لزوم العبد طاعة الرب سبحانه وتعالى. وهذه المنزلة، منزلة الإنابة، تأتي بعد منزلة التوبة. يعني الإنابة لا تكون إلا لمن عرف معنى التوبة ولزم هذه المنزلة التي لا تفارق الإنسان بحال من الأحوال. فهي منزلة، أي منزلة التوبة، لازم للإنسان من بدايته إلى نهايته، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل. فلا يزال العبد ينتقل من منزلة إلى منزلة، لكنه لا يفارق منزلة التوبة، بل كل المنازل تكون مع منزلة التوبة. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه آية مدنية، هذه آية مدنية خاطب الله تبارك وتعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الصحابة رضي الله عنهم بعدما تمكن الإيمان من قلوبهم وعملوا الصالحات، ولذلك ناداهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يعني وصفهم الله عز وجل بأنهم مؤمنون، ومع ذلك قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح على التوبة، تعليق المسبب على السبب، يعني إذا كنتم تريدون الفلاح فجددوا التوبة، دائما أنتم في توبة إلى الله عز وجل. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد الصحابة يعدون له قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم أو التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل التوبة. ولما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا ودعا بهذا الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان يتأول القرآن، وكان يقول ذلك في ركوعه ويقوله كذلك في سجوده. والله سبحانه وتعالى قسم الناس قسمين، تائب وظالم، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني إما أن تكون تائبا، فإن لم تكن تائبا فأنت ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا وصل الإنسان لمرحلة التوبة التي يستصحبها معه في كل منزلة ينزلها، وهي رجوع العبد إلى الله عز وجل ومفارقته صراط المغضوب عليهم والضالين، هنا ينزل منزلة أخرى وهي قد تكون تابعة للتوبة، بل هي كذلك، وهي الإنابة. الإنابة تكون بعد معرفة الإنسان أنه لا بد أن يكون تائبا. إنابة كما قلنا بعد استقرار قدم العبد في منزلة التوبة ينتقل إلى الإنابة. الله سبحانه وتعالى أمر كذلك عباده بالإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولما ذكر عبده وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أثنى عليه بهذا الوصف، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأيضا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فوصف الله عز وجل أنبياءه وعباده الصالحين بهذا الوصف العظيم، أنهم ينيبون إليه سبحانه وتعالى، كما بين جل وعلا أن الآيات الكونية إنما ينتفع بها المنيب إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، إلى أن قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الإنابة التي يقصدها الإمام القيم رحمه الله هي الإنابة الخاصة، فهناك إنابة عامة وإنابة خاصة. الإنابة العامة هذه إنابة لربوبيته سبحانه وتعالى، وهذه لا يشترط فيها الإسلام، بل هذه تكون مع الشرك والكفر والطاعة والعصيان كما تكون مع الإسلام. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. فهذا الوصف لكل داع دعا الله عز وجل في حال الاضطرار. قال الله عز وجل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم إيه؟ يشركون. فهذا دليل أنهم مع الإنابة يشركون. يبقى إذن هذه إنابة لربوبيته سبحانه وتعالى تشمل جميع المخلوقين، تشمل جميع المخلوقين زي العبودية العامة والعبودية الخاصة. من كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، هذه عبودية جميع من في السماوات والأرض. لكن في عبودية خاصة وهي عبودية الأنبياء والمرسلين والصالحين، هذه التي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهلها. أما العبودية لألوهياته سبحانه وتعالى فهذه هي التي يقصدها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي المقصودة في الآيات التي تقدم ذكرها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إن إبراهيم لحليم أواه منيب وما يتذكر إلا من ينيب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. هذه إنابة لألوهيته سبحانه وتعالى، وهي إنابة عبودية ومحبة لله سبحانه وتعالى. هذه الإنابة تتضمن أربعة أمور. أمر الأول محبة الله سبحانه وتعالى، والثاني الخضوع لله سبحانه وتعالى، والثالث الإقبال على الله عز وجل، والرابع الإعراض عما سواه سبحانه وتعالى. يبقى هذه الإنابة، الإنابة الخاصة أو الإنابة لألوهياته سبحانه وتعالى، تتضمن كم؟ أربعة أمور: المحبة والخضوع والإقبال على الله والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة. المنيب إلى الله عز وجل هو الذي يسرع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، الذي يرجع إليه في كل وقت وحين، الذي يسأل الله عز وجل في كل لحظة أن يكون من عباده الصالحين. هذه الإنابة حقيقتها كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أو في أول كلام يقول هي عكوف القلب على الله عز وجل. ما احنا عارفين العكوف معناه إيه؟ مش الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. العكوف هو ملازمة الشيء، يقال فلان عاكف على طلب العلم، يعني ملازم لطلب العلم، عاكف على قراءة الكتب، ملازم لقراءة الكتب. المعتكف في المسجد ملازم للمسجد لا يفارقه للعبادة، قطع العلائق عن الخلائق وتفرغ لخدمة الخالق سبحانه وتعالى، هذا هو المعتكف. اعتكافه هنا ببدنه ولا بد، وذلك الاعتكاف لابد أن هو يدخل المسجد، ما يبقاش في بيته ويقول أنا قلبي في المسجد، أنا من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، أنا قلبي سايب في المسجد، أنا معتكف في المسجد. لا، إنما لابد أن هو يدخل، ويدخل في وقت معين ويلزم المسجد، ولا يخرج إلا للضرورة أو بشروط أو إلى آخره، فهو ملازم للمسجد ببدنه. طيب الإنابة بقى هي عكوف القلب على الله عز وجل، يبقى ملازمة العبد لربه سبحانه وتعالى بقلبه، يبقى قلبه ملازم لربه سبحانه وتعالى على الدوام، ملازم لربه سبحانه وتعالى على الدوام. ثم قال حقيقة ذلك، حقيقة عكوف القلب على الله عز وجل، عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم. واحد يقول لك ده موضوع سهل، أنا كلنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. أنت فهمت غلط، أنت إيه فهمت فهما مغلوطا. عكوف القلب على محبة الله عز وجل ليست هذه المحبة المدعاة، ولكن هي محبة عملية، محبة يبرهن فيها العبد على ما في قلبه بأعماله وجوارحه. فهذه العبودية التي هي حقيقتها عكوف القلب على محبة الله عز وجل وذكره بالإجلال والتعظيم، معناه أن هذا الإنسان يحب الله عز وجل حبا ملك عليه قلبه وحواسه وجوارحه حتى لم يعد لنفسه هوى إلا ما يريده الله عز وجل، وليس له إرادة سوى ما يريد الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهو يقدم محاب الله عز وجل ومراد الله سبحانه وتعالى على محابه وعلى هواه. ولذلك العلماء يقولون إن هذه المحبة على درجتين، محبة فرض لازم وحتم، وهي فعل الواجبات واجتناب المحرمات. ولا يمكن أبدا إن إنسان يدعي محبة الله عز وجل ثم بعد ذلك يترك الواجبات ويفعل المحرمات، استحالة، هذا ليس محبا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وأيضا المخالفات التي يقع فيها الإنسان التي يعصي فيها الله سبحانه وتعالى، أو الواجبات التي يقصر فيها الإنسان، هذه لا يمكن أن تقع من هذا الإنسان مع كمال محبته لله عز وجل، لأن كمال المحبة تمنعه من التقصير في الواجبات أو فعل شيء من المخالفات. الذي خالف هذا هو يعلم أنه يخالف، قدم مراد نفسه أو هوى نفسه على مراد الله عز وجل ومحب الله عز وجل في هذه اللحظة. يعني يسمع المؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر أذان الفجر وهو يشتهي النوم، فكأنه لم يسمع المؤذن ومنه، أو يقول لك صحيت صحيت ما صحيتش ما صحيتش مش لازم أضبط المنبه. فهنا قدم مراده على مراد الله. الله عز وجل يقول لك تعالى صل. الله أكبر، إن هذا النداء لمين؟ ليك أنت. بل في صلاة الفجر بالذات الصلاة خير من النوم. ليه؟ لأن هذه منازعة، النوم سينازعك يقول لك نام استنى شوية. ده هم بيقيموا الإقامة في الخارجة ما يبقى يقيموا يبقى انزل. وهذا خطأ أصلا، يعني أصلا الإقامة إخواننا، وهذا يعني ما ينبغي عليه يعرفه الإخوة المؤذنون، الإقامة لمن في المسجد، نعم الأذان لمن خارج المسجد. أنت أذنت ونادهت للناس، ها؟ الإقامة هذه ما ينبغي أنها تكون في الميكروفون الخارجي، إنما تكون في الميكروفون الداخلي. لأن أنت بتقول للناس إحنا هاي من نصلي، إنما تقول للناس اللي برا إحنا هاي من نصلي، إيه اللي ما لوش أي لازمة. لذلك من فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله أنه لفت النظر إلى هذا، قال لو نظرنا إلى فعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن هناك فرقا بين الأذان والإقامة. الأذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المؤذن يصعد على ظهر المسجد عشان يسمع الناس، لكن الإقامة كان برضو بيطلع بلال أقم فوق السطح المسجد، لا، لأن الإقامة لمن داخل المسجد. فنرجع ثاني ونقول إن هذا الذي ينام وهو يسمع المؤذن قدم مراده على مراد الله وهواه على محب الله عز وجل. فلو كمل حبه لله عز وجل في هذه اللحظة ما فعل ذلك. يبقى هذا القسم الأول من المحبة أو الدرجة الأولى من المحبة، وهي محبة فرض لا يسع أحد من الناس تركها أو التخلف عنها، ثم بعد ذلك يزعم أنه يحب الله عز وجل. تأتي بعد كده درجة ثانية وهي فعل المندوبات والترفع عن الشبهات والمكروهات والورع ونحو ذلك. هذه هي الدرجة الثانية التي يرتقي فيها الإنسان. فأنت عندما تقول أنا أحب الله عز وجل، هذا الحب لا بد أن يكون عليه برهان. فالإمام يقول رحمه الله حقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم. قد يسأل سائل يقول طيب أن لي بمحبة الله عز وجل، أو كيف يزداد حبي لله عز وجل حتى يكمل وبالتالي لا أقدم محبة نفسي ولا هوى نفسي على محب الله ومراد الله عز وجل. نقول هذه المحبة تنشأ عن أمور، هناك أمران رئيسان. الأمر الأول هو معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الباهرة. لما تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله يتأمل رحمة الله عز وجل في الكون، هذه الرحمة التي هي جزء من 100 جزء، جعل الله عز وجل هذه الرحمة يرحم الخلائق بعضهم بعضا حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. هذه جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. أتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى لهذا الملكوت العظيم، الجبال والبحار والأنهار والأشجار. أتأمل في حكمة الله عز وجل وفي سعة علمه سبحانه وتعالى. المهم أنك تطالع أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وتتفكر في كل ذلك، فهذا يستوجب حب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحب لذاته، فإذا عرفت الله عز وجل فإنك تزداد حبا لله عز وجل على قدر معرفتك لله. الأمر الثاني هو مطالعة نعمه وآلائه، تأمل في هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك وعلى غيرك من الخلق. نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى ولا تعد، من هذا وذاك تنشأ محبة الله عز وجل، تنشأ محبة الله عز وجل. إذن هذه المحبة تحتاج مجاهدة وتحتاج سعي من العبد، شتأتي هذه هكذا إن هذه المحبة تجدها في قلبك، لا لا، إنما تحتاج سعي منك، تحتاج سعي منك. فيقول رحمه الله: أكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال، أو ذكره بالإجلال والتعظيم، أو لو قلنا أنها معطوفة على ما قبلها يبقى أكوف القلب على محبته وعلى ذكره بالإجلال والتعظيم، فيكون ذكر الله عز وجل بالقلب، ذكر الله عز وجل بالقلب لا يفارق العبد أبدا. ولو نعلم أن الذكر ثلاث درجات: أعلاها ذكر اللسان والقلب معا، يبقى يذكر بلسانه وبقلبه، وأدناها ذكر اللسان فقط، وأوسطها ذكر القلب. وذكر القلب إنما كان أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج على المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة من الله سبحانه وتعالى، كما يقول إمام القيم رحمه الله. يبقى هذا الذكر تذكر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمرنا بذكر الله عز وجل. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نذكر الله سبحانه وتعالى، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أذكارا كثيرة وجعل لها أوقاتا موظفة، وجعل منها ما هو مطلق، وبين كذلك أننا يجوز لنا أن نذكر الله عز وجل على كل حين كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكون ذاكرا لله عز وجل عاكفا على ذلك، إن لم يستطع أن هو يذكر بلسانه وقلبه معا فإذا يذكر بقلبه. طيب إن ما كانش بقلبه يبقى بلسانه، وهذا فيه فوائد، أنه يعود نفسه على الذكر، ثم أنه أيضا إذا ذكر الله عز وجل بلسانه خرج عن الغفلة التي ذم الله سبحانه وتعالى أهلها. إذا ذكر الله عز وجل بلسانه فقد انشغل بشيء نافع عما هو ليس بنافع، أنك إذا لم تذكر الله عز وجل هتكلم ما في أعراض الناس وتغتاب وتكذب وإلى آخره. فلذلك ذكر الله عز وجل ينبغي ألا يفارق الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. مع اللسان ممكن القلب ما كانش خلاص يبقى باللسان ما في مشكلة. ولا يلزم كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، لا يلزم في ذكر القلب استحضار معناه، ولكن يشترط ألا يقصد غير معناه. يعني بقول في ذكر اللسان، قال الحافظ في ذكر اللسان لا يشترط استحضار معناه، ولكن يشترط ألا يقصد غير معناه. يعني مش شرط إن هو بيذكر بلسانه يكون مستحضر المعنى، ولكن هو هذا يسمى ذكرا. قال: وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له. وهذه نتيجة حتمية، هذه نتيجة إيه؟ حتمية. إذا كان القلب عاكفا على محبة الله عز وجل وعلى ذكره بالإجلال والتعظيم، وهو الملك والجوارح جنود، ما شأن الجنود إذا صلح الملك؟ ستكون هذه الجنود جنودا صالحة. إذا كان الملك عاكف على محبة الله عز وجل، إذن هذه الجنود ستكون كذلك عاكفة على عبادة الله عز وجل. إذا كان القلب له وظائف، هذه الوظائف لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، من المحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والإجلال والتعظيم، فهذه الجوارح يظهر عليها هذه العبادات التي في القلب، فتنقاد بطاعة الرب سبحانه وتعالى. قال: وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما اللذان بني عليهما هذا الدين، كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، مبنى هذا الدين على أصلين: ألا يعبد إلا الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص، وأن يعبد بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إخلاص أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، ليس فيه شائبة لأي مخلوق، وإنما يعمل لله عز وجل، لا يعير المخلوقين أي اهتمام، لا يقصد بعمله محملة، ولا يقصد تفويت مذمة ولا سمعة ولا رياء ولا شيئا من أعراض الدنيا، ويكون متابعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم علامات محبة العبد للرب سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنت تزعم أنك تحب الله عز وجل، فعليك بالبرهان. هذا البرهان هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، يتابعه في كل شيء، اعتقادا وعبادة وسلوكا ومعاملة وآدابا وأخلاقا. مش متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لنا أتابع النبي صلى الله عليه وسلم في المظهر، ألبس ثوب أبيض وقصير والسواك ونحو ذلك، ثم عند المحك ليس هناك أخلاق. أخلاق أين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بس كده، يخليك في الظاهر كده، لأنت متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر فقط. وأما السلوك، أما المعاملة، أما الأداب، هذه بينك وبينها بون شاسع، أنت في جهة وهي في جهة. ده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كما تتبعه في اعتقاده تتبعه في أخلاقه، تتبعه في معاملاته. بعض الناس أيضا عند المعاملات يظهر معدن، هو حافظ للقرآن ومجود ويعلم الناس، لكن ما عنده أمانة على الإطلاق. فهذا الذي يفضح نفسه بنفسه. ولذلك دائما الناس يقول لك إيه الدين؟ المعاملة يا أخي، الدين إيه؟ المعاملة. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مش معناه أن أنت تتبعه في الهدي الظاهر، لا، تتبعه في كل شيء، تتبعه في كل شيء، في اعتقاده، في أخلاقه، في أدابه، في معاملاته، في سلوكه، في تعامله مع أصحابه، في تعامله مع أهله وأزواجه. هذا كله داخل في إيه؟ والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء. من إمام الحنفاء؟ إبراهيم عليه السلام. قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبخ قومه بهذا التوبيخ: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أنتم ملازمون لها، أنتم ملازمون لها. أما هو فكان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، كما قال الله عز وجل. الإمام القيم يريد أن يقول لك أن أنت كمخلوق خلقك الله تبارك وتعالى لتعبده، يبقى أنت طبيعتك أن أنت عبد، فإذا لم تكن عبدا لله ستكون عبدا لغير الله. اختر، إذا لم ترضى بعبوديتك لله فأنت ستكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. فيقول لك: إن لم يعكف قلبك على الله عز وجل، يلازم ربه سبحانه وتعالى محبة وإجلالا وتعظيما، وهذه الجوارح تنقاد لهذا القلب بالإخلاص والمتابعة، فاعلم إنك إذا لم تختر هذا الطريق فرغما عنك سيعكف قلبك على أمور أخرى. يعكف قلبك على حب الدنيا، حب المال، حب النساء، حب العقار، حب المراكب، حب النزهة، حب حب حب حب، فلن ينتهي بك الأمر إلا وقد عكف قلبك على أمور كثيرة. هذه تماثيل في الحقيقة، كما كان قوم إبراهيم يعكفون على عبادة هذه التماثيل، فأنت إن لم ترضى بالرب الجليل سيعكف قلبك على هذه التماثيل، وما أكثر هذه التماثيل في حياة الإنسان. يقول رحمه الله: والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة، فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه. تعلق القلب بإيه؟ بغير الله. يتعلق بغير الله بإيه؟ بشيء من أمور الدنيا، قد يتعلق بالجاه والمنصب، قد يتعلق بالمال، قد يتعلق بامرأة يعشقها. ها؟ ولذلك الإمام القيم رحمه الله يقول: من كملت عظمة الحق تبارك وتعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأن مخالفة العظيم ليس كمخالفة من هو دونه، ومن عرف فقر نفسه وجنايتها كل لحظة عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه. إنسان الذي يعكف على هذه التماثيل التي في الدنيا وأعراض الدنيا، هذا إنما عكف عليه لأن في قلبه فراغا من الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغ القلب من الله سبحانه وتعالى سكنه غير الله سبحانه وتعالى، تجد قلبه متعلق بماذا؟ متعلق بالكرة مثلا، يقوم وينام وهو يبحث عن أخبار الكرة، يجلس قبل المباراة بساعة في الكافيتيريا أو في القهوة عشان ياخد مكان مميز، ويقعد ساعتين يتفرج على الماتش، وبعد الماتش ما يخلص يقعد ساعة يحلل الماتش اللي حواليه 4 ساعات، الأذان أذن والناس صلت وروحت وهو لسه ملوش دعوة. هذا أعظم الناس ضلالا، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: أعظم الناس ضلالا وخسارا من تعلق قلبه بغير الله، ويزداد ضلاله وخساره بزيادة تعلقه بغير مولاه الحق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ليس إلهه الذي في السماء، وإنما إله ما يهواه. ليس إله مولاه، وإنما إله هواه، أي شيء يهواه يركبه، هذا هو الذي يميل إليه. يبقى في هذه الحال لا يترك شيئا مما تمليه عليه نفسه إلا وسار خلفه، وهذه عبودية لهذا الشيء. ولذلك قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هما ما عبدوا الشيطان، هما سجدوا للشيطان أو قالوا له أنت الرب، ولكن أطاعوا الشيطان في معصية الله عز وجل. فكل من أطاع الشيطان فهو عابد له، فهو عابد له. وهذا أيضا ما أشار إليه الإمام القيم في حديث: تعس عبد الدرهم، أو تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الإنسان الذي عبد نفسه للمال، فالمال هو الذي يحركه، المال هو الذي استحوذ على كيانه، ليس في قلبه إلا المال وحب المال وطلب المال والسعي خلف المال، هذا في المقدمة. قد يكون يصلي، لكن إذا تعارض طلب المال مع الصلاة قدم طلب المال، فهذا لا شك أنه عبد لهذا الذي قدمه على ما يريده الله سبحانه وتعالى منه. تعس عبد الدينار، دينار اللي هو من ذهب، والدرهم اللي هو من فضة، وهذا مثال للإنسان الذي يتعلق بالمال. وآخر يتعلق بالثياب، الفاخرة الفخمة، وآخر يتعلق بالفرش الخميصة. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذا الدعاء، تعس وانتكس، يدعو عليه بالانتكاس، وإذا شيك فلن تقش، يعني لو دخل شوكة في إيده ولا في رجله لا هي ما تطلع، هذا هو المعنى يعني. فلن تقش يعني ما أخرجها أحد بالمنقاش والملقات يعني. فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا لا شك كما أنه في الآخرة من الخاسرين وفي الدنيا من المخذولين، لأن من علق قلبه بغير الله عز وجل فلا بد أن يجد الخذلان في الدنيا قبل الآخرة. فإذا نخرج من هذه الفائدة بماذا؟ الإنسان ينبغي عليه أن يجدد التوبة بين الحين والحين. ما تقولش أنا ماليش معاصي، لا، كلنا لنا ذنوب، وحتى يا أخي لو ما فيش ذنوب فأنت في غفلة، توب إلى الله عز وجل منها. اجعل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى في كل شؤونك، لا تعلق قلبك بمخلوق ولا بعرض من أعراض الدنيا. اجعل محبة الله عز وجل في قلبك تهيمن عليه وتملكه ملكا تاما، بحيث لا تقدم شيئا على محب الله عز وجل. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وعبادته وأخلاقه ومعاملاته وسلوكه، هذا هو الذي ينبغي أن تخرج به من هذه الفائدة، على قدر محبتك لله عز وجل محبة حقيقية تكمل عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وتكون عبدا ربانيا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى. الله معك في كل وقت وحيد، ينصرك ويؤيدك ويحفظك ويكلأك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة لصحيح الإمام البخاري، وما زلنا مع كتاب الحيل، ومع باب ما يكره من التنادش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يكره من التنافس. من التنافس، قال حدثنا من ايه؟ التنافس ما لهاش ولا واحد صح في الاثنين، الاخيره بس اللي صح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. عن النجش، نعم، تسكين. النجش أو التنابش يكون في البيوع، يكون في البيوع، لا سيما تلك التي يكون فيها مزاد، وصورتها أن يدخل الإنسان وهو لا يريد السلعة، وإنما يريد أن يغر غيره فيرفع السعر، فيقول الآخر أنت قلت كم؟ يقول 100، يقول أنا 150، فينسحب ومن دفع 150 وهي ما تساويش إلا 80، وهو لا يقصد أنه يشتري، فهذه حيلة وحيلة مذمومة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال ولا تناجشوا. بعض العلماء أيضا يقول من النجش بالعكس، وهم يسميه التجار لما يعملوا إيه، يقول لك يربطوا البيعة، يقول له خد بالك احنا نخش مش هتزود عن 20,000 جنيه، واللي هترس عليه هيدي لكل واحد ايه جزء من المكسب. ده حرام برضه، ده كسب حرام، وهذا من اكل اموال الناس بالباطل. فهذه صورة وهذه صورة. نعم. باب ما ينهى من الخداع بالبيوع. قال ايوب يخادعون الله كانما يخادعون ادميا لو اتوا الامر عيانا كان اهون عليه. قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع، فقال اذا بايعت فقل لا خلاف. نعم. ما ينهى من الخداع في البيوع. قلنا البيوع أكثر ما يقع الخداع والحيل فيها. هذا الرجل كان يخدع في البيوع، هو نيته سليمة ويستطيع أنه يساوم ولا يماكس، فكان يخدع، فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بحاله. قيل أنه كان ضعيف العقل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعت فقل لا خلاف، يعني لما تيجي تشتري أو تبيع قل إيه لا خلاف، يعني لا خداع، وبهذا يثبت لفظ الشرط. فإذا اشترى السلعة وانطلق وتمت هذه الصفقة بافتراق البيعين، لكنه بعد ذلك أدرك أنه مخدوع، فله أن يرجع، وليس للآخر أن يقول له إيه، ليس له أن يقول له إيه، أيوة ليس له أن يقول له هذا، ليس له أن يقول له إيه إذا افترق البيعان إيه فخلاص الموضوع، لا لا لا حاجة وده حاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه إذا بيعت فقل لا خلاف. نعم. باب ما ينهى من الاحتيال لولده في اليتيمة المرغوبة وألا يتنبل لها صداقها. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في يتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها ويرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فأنزل الله ويستفتونك في النساء. الحديث. نعم. كان عروة يحدث أنه سأل عائشة عن قوله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هنا في محذوف تقديره في نكاح اليتامى، يعني إذا خفتم أن أنتم متعدلوش في التزوج باليتيمات، يعني واحدة تكون يتيمة وهي في حجر وليها هو وصي عليها وعلى مالها، فقال والله أنا لو جوزتها لحد هياخد المال ده كله، فأنا أتزوجها عشان أخد المال ده، وليها ده مش محارمها ولكن هو يجوز له أنه يتزوجها كابن عم لها مثلا ونحوه، وفي نفس الوقت هو مش عايزها عشان اختار فلان هذه، وإنما عايزها عشان مالها، عشان إيه مالها، فيرغب فيها ولا يعطيها مثل صداق مثيلاتها. يقول ايه يعني احنا يزتنا في ذئنا خلاص، فنهوا عن ذلك. وقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم. باب اذا غصب جارية فزعم انها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدتها صاحبها كهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة. وفي هذا احتياج لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيل: باب إذا غصب جارية، أي رجل جارية، غصب يعني أخذها غصب عن صاحبها، جارية أما تباع وتشترى وهو صاحبها لا يريد أن يبيعها، والثاني هذا طمعا فيها فأخذها بحيلة واحتفظ بها، قال له: رد علي جاريتي. قال له: ماتت وسأعطيك قيمتها. فالثاني خلاص، ما هو خلاص ما ماتت هعمل ايه، اخذ منه القيمة. بعد كده اكتشف انها ما زالت على قيد الحياة. فالإمام البخاري يقول ايه، يقول: ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا. لو حصل هذا يرد القيمة هذه ويأخذ الجارية تاني، ما مش بقى ايه، مش انت خدت القيمة، طب ايه الفرق بين القيمة والثمن؟ الثمن يكون في البيع والقيمة تكون في المتلفات والمهلكات. فهنا ده مهم، هو الثمن لده قيمة، هذا إيه؟ قيمة. قال وقال بعض الناس، لما يقول وقال بعض الناس يقصد من الحنفية، وهذا يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله كان واسع للطلاع، يعني يعرف مذاهب العلماء خاصة الحنفية وقرأ كل شيء هو عارف. الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه، يقول إيه؟ أن خلاص كده دخل الجارية ودخل إيه؟ قيمتها، انتهى الأمر. قال الإمام البخاري وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره. قد ما ده حيلة، لو احنا قلنا ان ده جائز على قول أبي حنيفة يبقى كل واحد عايز حاجة معينة وصاحبها مش عايز يبيعها يقوم يغصبها منه ويدوله قيمتها غصب عنه وتحل ليه، يبقى ده حيلة ولا مش حيلة؟ حيلة. الإمام البخاري يقول وفي هذا احتيال، وفي هذا إيه؟ احتيال. ثم استدل بالعمومات، قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام، أموالكم عليكم حرام. هذه الجارية مال، العبد مال، فهو عندما أخذها بغير طيب نفس فقد أخذ مال أخيه المسلم بغير طيب نفس فهو حرام. الأصل في المال هو حرام على إلا بالطرق الشرعية، وفي نفس الوقت هو خائن. قال ولكل غادر لواء يوم القيامة. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. كل إنسان يغدر في الدنيا يوم القيامة يأتي بغدرته وبخيانته على رؤوس الأشهاد ويفضح. كان العرب في المجامع والمواسم إذا كان إنسان غدر بغيره ينصبون لواء، هذا اللواء يبقى مكتوب عليه غدرة فلان عشان الناس كلها تعرف أن فلان ده غدار خاين. فكذلك يوم القيامة جاء في بعض الحديث أنها تنصب له عند إسته، هذه غدرة فلان ابن فلان، عشان الناس كلها تقول له يا غدار يا خاين أنت غدرت وخنت في الدنيا. فهذا الإنسان غدر، غدر، قال لأن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم، يبقى جمع بين الغدر والخيانة. نعم. باب. قال البخاري وحدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم، يعني اثنان بينهما خصومة اختصم إلى القاضي، أحدهما يستطيع أن يبين والآخر لا يستطيع، ألحن بحجته من الآخر وهو ليس له حق، فالقاضي يقضي بنحو ما يسمع فيقضي للظالم. والمظلوم الآن قضي عليه، فهل حكم الحاكم يغير الحكم الأصلي وتقول الحاكم حكمني والقاضي حكمني وانت عارف انت ظالم؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قضيت له من حق أخيه شيئا شيئا يستحقه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.